في تعظيم الأطعمة وألا تهان توضع في المزابل والقذورات والنجاسات. إذا كان طعام الجن يحترم طعام الإنس من باب أولى ولا لا؟ لذلك من الأمور المهمة أيضا في هذا أن يعني يكرم الخبز ولا يهان ولا يوضع في المزابل، ولا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا الخبز. يقول لك إناء أو كيس خاص بالخبز القديم أو قطع، ثم تأخذها إلى البحر ترميها للسمك، بعض الطيور تعطيها لأحد عنده دواجن عنده كذا. المهم أنك لا ترمي هذه ولا ترمى في مزابل الناس. في أن الجن له طعام فيه الاستنجاء والاستجمار بكل شيء عدا ما استثني، أي شيء يؤدي الغرض سواء خشب أو ورق أو قماش أو أي شيء يمكن أن يقوم يعني مقام الحجارة ويزيل يعني ما تزيله الحجارة يستعمل ما عدا العظم والرفض. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود قال أبغني ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فرمى بالروثة وقال إنها ركس يعني نجس. أبغني ثالثا، وفي رواية أحمد قال فالتمست فلم أجد. شيخنا من أين جئنا يعني بالمنع في النفخ في الإناء؟ في نهي خاص. تنفس يكون من الأنف. هذا في هذا الحديث تنفس، في حديث نهى عن النفخ في الإناء، وفي حديث ابن عباس قال نام حتى نفخ، نفخ من الأنف. النفخ يعني قد يطلق عليه النفخ من الآن. نحمل المتشابه إلى المحكم. هذا نام حتى نفخ، النفخ في الفم مثل ما قلت أنت في البداية، حتى في حديث ابن عباس لا يفهم منه أن هذا في الأنف، بالعكس نام حتى نفخ يعني نام حتى استارق وفتح فمه وحصل النفخ في خرج الصوت من قد يخرج النفخ يعني من الذي يعني بعض الناس يخرج من فمه، بعض الناس يخرج من أنفه النفخ في المناخ إذا نام. هذا ما اسمه، هذا غالب فيه. هذا اسمه شخير، هذا هو الشخير يعني. الشخير كان يعني يطلق عليه النفخ قديما. أنا أقول كلمة نفخ هذا فم، الشخير قد يكون نعم من المهم ليس بحثنا كلام الحديث ابن عباس، إنها عن النفخ في الإناء. ما في أحد يأخذ الإناء بأنفه يكون نفخ، ما يمكن، لازم يكون الفم. تفصيل عن الثلاثة إذا في الماء الناس يريقه حتى الطعام دعوه حتى يبرد، النفخ مقصود للتبريد يعني، ما يكون إلا بالفم. يعني من باب الاستحسان يعني أولا بالحجر ربه مجيد ثم الفعل تعبدا تعبدا ورقا أدب ليس من أدب أعظم الناس أدبا الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعلها يقول لو هو عاد عنده وأراد أن يفعل هذا هو شر لكن لا يجعلها في الشر يجعلها في الشر انقلبت عليه صارت بدعة ولا يجوز واضح؟ نعم في الحديث السابق في اثنين لكن يعرف هذا من الشيوخ بالنسبة للسفيانين في اليابي لا يلتفت يعني من قدر الهجور على الفور لا يلتفت ما معناه لا هل هذا خاص عند قضاء الحاجر لا هو ذاهب يمشي في الطريق كان هذا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت وكان إذا التفت التفت جميعا يعني ما يمشي هكذا واحد جنبه ينظر إليه هكذا لا يقف ويعطيه كل جسد يعني إذا التفت التفت جميعا يعني هذا من التواضع ما يكلم هكذا هو يعني برأسه فقط بل يعطيه جسده كله يلتفت جميعا وهذه سبحان الله ما رأيتها في المشايخ إلا عند الشيخ الألباني فقط يعني يمشي الشيخ والطلاب معه ويجيب هكذا الشيخ يقف ويلتفت بوجهه وجسده كاملا للمتحدث معه إلا أن يكون مشين مع بعض هذا شيء آخر لكن يتكلم إذا سئل وأراد يتكلم يقف ويلتفت نعم ورد بذلك إذا كنت جابر إذا كان يتكلم في الخلاء تعب سجارتين كنت ساعدت إذا أيضا كلمات جاء في حديث جابر حديث الشجرتين التائمة نعم أيضا ابتعد ايش الاشكال فيها في حديث الاوضاع حديث سراقة الشيخ لما تبع سراقة بن مالك بن جعشم في يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو ابو بكر قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وكان ابو بكر كثير الالتفات يحرس النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا حتى الآن ما عرفت إيش الموضوع يعني أنا كانت بصاعة الصلاة ولا كان يعني هو الحديث لا لكن إذا كان يعني يعني ضاعت فيه زيادة معنى يعني نريد نستفيد شخص فهم يمشون الآن معه إذا بجانبه يتكلم معه ويتكلم هو يمشون خلاص يمشون يتكلم يعني ما شيء ما بعرف لكن أقصد واحد سأله في سؤال أو كذا أو أدركه جديد فما يعني يجيبه وهو ماشي هكذا أو ينظر إليه برأسه ثم يقف ويعطيه جسده كله يلتفت التفت جميعا كان إذا مشى نعم لا يلتفت صلى الله عليه وسلم بعد شوية هنجيب بطاطين نحن هنا هو سرير بكير هاي الكلام بس بكير هاي الكلام ما دخلش ده نعم حديث فيها كذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله لخيبر ماذا قال له؟ قال على رسلك ولا انفذ على رسلك ولا تلتفت. فلما تذكر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سأله ولم يلتفت اتباعا للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قاتلهم على ماذا وهو وجهه في في في نفس الاتجاه، فلم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ ولا تلتفت. ظاهر أن هذه يعني من السنن في في مشي الإنسان إذا توجه إلى شيء ما يمشي يتلفت في الطريق يمين وشمال. وطبعا في هذا من الأداب والأشياء الكثيرة المفيدة أن الطريق يجمع المرء ويجمع كذا، قد يكون فيه نساء في كذا فلا يفتح باب على نفسه ولا على غيره. كذلك قد يكون واحد يحمل شيئا ولا يحب أن يطلع عليه يعني الناس، شيء من الأطعمة شيء من كذا، المهم أنه لا يحرج أحد ويمشي في وجهته التي مشى فيها يؤدي الغرض لا يلتفت يمينا وشمالا في أثناء ذلك. وأما إذا يعني أوقفه أحد لشيء ويسأله فيقف ويلتفت جميعا. من أجل القاعدة التي ذكرها الأخ عن الحاء أن محمد بن يوسف إذا أفرط طول فريال في الحديث 77 أطلق، وذكرت منه الجن كذلك في مواضع كثيرة من الصحيح. هو هو بارك الله فيك، يعني ذكرنا إذا مثلا روعة سفيان بن عيينة سيكون بكندي، روعة فلان ممن أخذ عنه وعرف به سيكون هو أظن على مصهر مثلا أنه كذلك بكندي. هذا الحديث فيه وجوب الاستجمار في ثلاثة أحجار، هذا أقل استجمار يكون ثلاثة أحجار. والاستجمار يا إخوان في ثلاثة أحجار يكون في الغائط ولا يكون في البول، البول لا يشترط فيه عدد، إنما هذا في الاستنجاء من الغاء. في جواز الاستعانة بعض الأصحاب والطلاب ولو في بعض في أمور الخلاء. في مشروعية الاستنجاء والاستجمار بالحجارة، في أنه لا يسن الجمع بين الحجارة والماء ولو كان مشروعا فعله عليه الصلاة والسلام. وأنه متى تعارض أمر ونهي قدم النهي والحظر، لأن الأمر هنا بالاستجمار بثلاثة أحجار والنهي عن الروث، فلما لم يستطع فعل المأمور إلا بارتكاب المنهي عنه قدم النهي وترك المأمور به. وهذا من الأصول. من اللي عليه الأصول؟ إذا تعارض أمر ونهي قدم النهي والحظر، فإن الأمر هنا بالاستجمار بثلاثة أحجار والنهي عن الروث، فلما لم يستطع فعل المأمور إلا بارتكاب المنهي عنه قدم النهي وامتنع وترك المأمور به. في نهي عن استجابة الروث كما في الحديث، في جواز الكلام في الخلاء، يعني كلام عند الحاجة للحاجة، في نجاسة روث الحمار، وقد يقاس عليه رجيع غير مأكل اللحم. مشروعية الوتر في الاستجمار في إكرام المطاعم وعدم الاستنجاء بها باب أولى، لأن طعام الإنس هو أولى من طعام الجن. في جواز الاستجمار بكل شيء سوى ما نهى الشارع عنه، في رد على المالكية والحنفية حيث يرون عدم وجوب الاستنجاء أو الاستجمار، وعامة أهل العلم على أنه لا تجزئ الصلاة من صلى دون أن يستنجي بالحجارة أو بالماء. أقول جماهير أهل العلم على أن صلاة من صلى بغير استنجاء أو استجمار أن صلاته لا تصح، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، ونقل طبعا قول عدم الوجوب عن المالكية. هو يرجح وجوب الاستنجاء ابن عبد البر يرجح وجوب. نعم. هذا الكلام في الخلاء أنت أثناء قضاء الرسول لا أنت حال خالد في أبغني أحجارا أستطيع بهن، يعني أريد أحجار، هذا قبل ليس بعد، هو على قضاء الحاجة في أثناء. يعني إذا احتاج إلى حاجة، كان يسأل إذا احتاج إلى شيء وهو أرضى الحاجة يتكلم. كان في أثناء ليس أو ما قبل. لا، هو في أثناء أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، خلاص أتى الغائط فأمرني أن آتيه ثلاثة أحجار. نعم. باب لا يستنجى بروث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. وأبو نعيم فضل بكين وزهير بن معاوية أبو خيثمة أبو إسحاق السبيعي أبو عبد الله بن عبيد بوب على الهامش انظر الرقم نفسه خمسة. القول أخذ حجرين وألقى الروثة ليس فيه دليل على جواز الاكتفاء بحجرين، أولا لأنه التمس الثالث فلم يجد فهو معذور، وثانيا زاد في رواية لأحمد إن ركس ائتني بحجر، يعني بحجر ثالث. ثالثا ورد في حديث سلمان ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. الروثة وليس العلة كون الروثة ليس وإنما لأنها رجيع. والدليل على ذلك حديث جابر عند مسلم نهى أن يتمسح بعظم أو بعض، والبعض ورجيع مأكل لحم ظاهر طهارته. فذكر شيخ الإسلام تيمية أن القول بنجاسة يعني أبعار وأوراث وأبوال مأكل لحم هذا قول محدث لا يعرف الصحابة. وقد جاء في حديث من استجمر فليوتر، يعني هذا يدل على ان المستجمر ينبغي ان يوتر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب الا في الثلاث، يعني الثلاث واجب، وما زاد على هذا إذا أراد أن يزيد ينبغي أن يوتر ولا يلزمه الوتر. لرواية أبي داود ومن لا فلا حرج. حسن ومن لا فلا حرج يوتر ومن لا فلا حرج. نعم خلنا بسنة ضعيفة من فعل كذا ومن لا فلا حرج. ما فعل كذا ما تدل على أن الوتر ليس ليس بواجب. حسن الحافظ كاتب ضعيفة وكاتب حسن هذه يعني ضعيف هذا يستأنس بمثل هذا القول شيخنا. نعم يستأنس بمثل هذا القول يعني هذا سوي الإنسان يعني عن حكم مفوق الثلاث. ايش قال عن الشيخ الألباني؟ ذكره في الحديث ضعيفة في ضعيفة بداود وسلسلة ضعيفة. من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج إلى آخره. قلت اسناده ضعيف الشيخ الألباني وضعفه البيهقي وابن حجر. ابن حجر حسنا ابن حجر هنا وجود يقول ليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد ومن لا فلا حرج. لا بد يرجع لإسنادها. يقول أخرجه من طريق عيسى عن ثور عن الحسين الحبراني قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري. هذا ركس يعني هو العدل لا علة ثانية تغنى طعام توابل جلد كونها ركس هذا الموضوع. لما ذكر بعض إلا واحدة يعني هذا من مثل العظم، العظم ليس من نجس لكنه طعام إخوانا ورجيع يعني، وجاءت لفظة رجيع هذه عامة يدخل فيها الروثة والبعرة وغير ذلك. لكن قوله فعلا الركس يعني فيه إشارة إلى أنه يعني نجس، وهذا شيء يعني كان يكون بدهي كيف نجس يطهر جيل ما يوصل مدرسة. لكن هذا يعني كل الجلود غير يعني غير مدبوغة نجسة أو كذا يعني قد يكون مخالف في في في هذا أو لا نوافق عليه، وإن كان طبعا أيما هذا من دون أفق الطهر يشير إلى هذا المعنى. عموما يعني اجتناب يعني مثل هذه الأشياء التي تشتبه وتترك وتستعمل أشياء أخرى ما في عليه خلاف. باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. طبعا محمد بن يوسف فريابي وسفيان ثوري. وورد في رواية عند أبي داود والترمذي حديث أبي هريرة توضأ مرتين مرتين، وشاهد حديث عبد الله بن زيد هذا. حديث عبد الله بن زيد نعم مرتين مرتين يعني في الغالب، لأنه عند التفصيل كان بعض مرة وبعض مرتين بعض ثلاثة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث عثمان هو يعتبر أصل في باب الوضوء، ولما قال الوضوء ثلاثا ثلاثا وعند التفصيل تبين أن كل الأعضاء ثلاثة نعم عدا مسح الرأس لم يذكر فيها عددا، دل على أن الأصل في مسح الرأس أن تكون واحدة. نعم ورد في حديث عثمان أنه توضأ ومسح برأسه ثلاثا، ولكن كما ذكرنا يعني أن الرواية يعني غير صحيحة، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يصحح مثل هذه الرواية لبعض ما جاء من حديث في المسح ثلاثا، لكن نقول في حديث عثمان الصحيح في هذا أنه مرة واحدة، ويعني لم يأتي بل جاء ما يصرح فيه بأنها واحدة. وأما في حديث غيره فيعني لو سلمنا صحة الأحاديث فإنها محمولة على الاستيعاب كما ذكر الواحد من أهل العلم. وفي هذا الحديث الوضوء من الإناء وهو أولى من الصنابير لاتباع السنة والاقتصاد في الماء، أولى من هذه الحنفيات. وفي جواز طلب الوضوء من الغير، الوضوء من غيره، وأن الاستعانة في الوضوء بأحد ليس بمكروه، خلافا لما هو مشهور في كتب اللي يسمونها كتب الفقه. وفي أن السنة غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء وقبل إدخالهما في الإناء. وفي أن الغرف يكون باليمين. في طهورية الماء المستعمل. في أيضا ما ذكرناه في حديث ابن عباس من الجمع بين المضمضة والاستنشاق. في مشروعية الترتيب. في وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما وقع بيانا منه عليه الصلاة والسلام للآية، فلو لم يأتي ولم يرد لنصوص الآمر بالمضمضة والاستنشاق الآمرة التي تدل على الوجوب، لو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل مع الآية، فبيانه صلى الله عليه وسلم لأمر واجب هو واجب، وفعله يصبح مع التزام ذلك يصبح واجبا، لأنه لم يترك صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق قط. في غسل الوجه ثلاثا. وفي مشروعية التيامن، وأن عثمان فعل ذلك على سبيل يعني المشروعية والسنة وليس على سبيل الوجوب. عرف ذلك من بعض آثار السلف في البدء بالمياسر قبل الميامن، وكذا لبيان عدم الوجوب هذا. في أن مسح الرأس كله هو المشروع. قال أبو عبيدة يعني لا نعلم أحد من السلف استحب تثليث مسح الرأس. و يعني الظاهر والله أعلم أنه ورد عن بعض السلف يعني مسح الرأس ثلاثا. على كل حال الأصل أنه مرة واحدة كما ذكرنا، ولا سيما مع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه مسح الرأس مرة واحدة فثلث في باقي الأعضاء وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. في رد على الروافض في أنه ينبغي أن يسدد ويقارب في اتباع السنة في الاعتناء بطهارة الظاهر كما يعتني بطهارة الباطن، لذلك قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وأن الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من العبد هي المكفرة للذنوب الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لصفاء قلبه وحسن إقباله على ربه وخشيته وإنابته، تجعل يعني العبد في هذه المنزلة العظيمة، ولا يصل إلى درجة أنه لا يحدث فيهما نفسه إلا إذا وصل إلى درجة عظيمة من الإيمان، في ترغيب في الإخلاص. في تحذير من اللهو في الصلاة، في الخوف من الله، في كتمان العلم وتحريم ذلك. في مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، وفي تعليم الإمام الناس الوضوء والاعتناء بصلاتهم وعبادتهم. السلطان يعتني بصلاة الناس ووضوء الناس، وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يعلموا الناس الوضوء وأن يعلموهم الصلاة وأن يحفظوهم بأنفسهم كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فلهم في رسول الله أسوة حسنة. قال وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمرانة فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. طبعا هذه آية عظيمة، كما قال من معنا أولى آيتان. باب الاستنثار في الوضوء. نعم. ما معنى لا يحدث فيه من أحسن مباشرة أو مثلا كيف يكون أو ينشغل بشيء، ينشغل قلبه يكون مشغولا يحدث نفسه بأمور سأفعل كذا وأذهب كذا أجيب كذا وأذهب، هذه يحدث نفسه بها داخل الصلاة، داخل الصلاة وداخل نفسه فيهما. الوضوء مرة مرة مرتين مرتين أو ثلاثة نقل هذا مرة هذا مرة هذا مرة هذا أساسا مثلا إيش خيال كيف أساسا يعني كيف أقول جدا في الوضوء نقل مرة مرة مرتين مرتين الغالب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب ثلاثة غالب ثلاثة، فلو أنه استعجل كان عنده حاجة أو قلة ماء أو نحو هذا جعله مرة لا بس، أو توسط في هذا جعل مرتين لا بس، أو بعض الأعضاء هكذا بعض هكذا لا بس، الأمر إن شاء الله واسع. هو تحقيق الأمر القرآني يتحقق بمرة واحدة يكفي. نعم. من توضأ مرة يأخذ أجر كمان توضأ ثلاثة كيف؟ يعني اتباع عن السنة. هذا ليس الأكمل، الأكمل ثلاثة. إسباغ الوضوء ولا سيما في مكاره وبرج مثل هذه البلاد يكون أدعى لأن يكثر من الوضوء ويكثر من عدد المرات إلى 3 طبعا، فيكون الأجر فيه أعظم. نعم شيخنا بارك الله فيك، الغسل 3 من قبل الوضوء، غسل الكفين قبل بداية الوضوء، هذا السنة يعني في كل مرة من ذلك كان يفهم يعني. إذا استيقظ نعم هذا واجب عليه. نعم. وأما إذا لم يستيقظ فيغسلها 3 أيضا، لكنها يعني الظاهر أن هذا على سبيل الاستحباب. إن كان شيخنا الشيخ الألباني يرى وجوب ذلك. هل يجوز أثناء الوضوء أن ننوع مثلا وجه الثلاثة اليدين مرتين؟ ذكرنا هذا. ما العلاقة بالمسجد؟ أي أثناء بعد الوضوء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان. نعم. نتوقع أنا في وضوءها ثم أتي المسجد وصلى وصلى. هذا يعني يحكي حال من يعني في الحال التي هم عليها، يعني يتوضأ في بيته لهذا ويأتي المسجد لأجل الصلاة المفروضة فيصلي ركعتين بهذا، لكن ليس المقصود أنه لا تصلي ركعتين الوضوء إلا في المسجد. يعني هذا ما أعرفه. يكون الأجر كامل يعني صلاة صلاة الإنسان التطوع في البيت أفضل إذا يعني أتى يعني إذا توضأ وصلى في بيت ركعتين الوضوء، الذي أعتقد أنه هذا الأفضل خير صلاة المرء في بيته إلا المكروه. ترك المضمضة والاستنشاق لماذا لا يترك الوجه واليدين؟ لا يفعل هذا. كيف يجزي؟ لا يجزي. شيخ بارك الله فيك المعذرة، إذا اعتبرنا أن غسل الكفين سنة، بداية الوضوء هو من المضمضة والاستنشاق من غسل الكفين، إذا اعتقدنا هذه السنة يكون من المضمضة والاستنشاق كما فعل ابن عباس مثلا، لكن نحن نقول يعني الأحوص الأبعد من الخروج من خلاف غسل الكفين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عامة الأحاديث التي فيها وصف. طيب على مرة نغسل الكفين، أول مرة كذلك مرة أو ثلاثة، إذا كانت مرة نغسلها مرة ما هو شرط هذا أو لا. لا لا غسل أصلين الأمر فيها على الوجوب، يعني أقصد الأصل في الأمر الوجوب. نعم، لكن تبقى مسألة القرائن التي أنه لا يدري أين باتت القرائن الموجودة في هذا تدل على عدم الوجود كذا. شيخنا أحسن الله إليكم، مس الخفين يعتبر بإسباغ الوضوء؟ مس الخفين يعتبر بإسباغ الوضوء؟ نعم. فلنزخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة. أيوة قلنا حتى هذا مثلا سنها طاهرة فهي على يعني حتى الأمر هنا في فرائد دلت مقيم غيره يرون أن الشك هنا فإنه لا يدري إذا بتسده يعني يوجب يعني يجعلنا نقول بعدم الوجود تكون هذه قارينة صارفة. نعم بعض يجيب أنه ليس المقصود مس العورة أو كذا والجن يكون الشيطان يزعل خيشومي كان تيمين العلة ما هي النجاسة ومو في رواية الشيخ لأنه أن الشيطان يبيت في خيشومي أيوه ويقول يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين بتسده يقول لعل لا يدري أين بتسده يعني تكون هذه الشيطان بات أو عبث بيده أو